ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله إسحاق الموصلي والفضل بن يحيى قال: وحدثني جحظته قال حدثني حماد بن الموصلي قال قال أحمد بن عبيد لأبي: يا أبا محمد، لو ذهبت إلى إخوانك وتركت التيه، فقال: لا والله لا أدخل إلى واحد منهم إلا 50,000 درهم وفرس وخلعة، فوالله لقد دخلت على الفضل بن يحيى فأجلسني معه على مصلاه، وخرج خادم فقال: لقد رزق الله الأمير ولدا، فقلت: ويفرح بالمولود من آل برمك بغاة الندى والرمح والسيف والنصل، وتنبسط الآمال فيه لفضله، ولا سيما إن كان من ولد الفضل. فقال: يا صالح، ادفع لأبي محمد 100,000 درهم. فصنعت له لحنا، فلما غنيته به أمر لي 100,000 درهم أخرى، أفترى لي أن أغني بعد هؤلاء؟ خلاص انتهى الأمر، لا أحتاج يعني. قال أبو علي: وأنشدنا جحظة لنفسه: أنا ابن أناس مول الناس جودهم، فأضحوا حديثا بالنوال المشهر، فلم يخل من إحسانهم لفظ مخبر، ولم يخل من تقريضهم بطن دفتر. هذا غاية المدح. قال: وحدثني جحظة قال: دخل رجل على عمر بن فرج فتنصل إليه من ذنب له فرضي عنه، فلما خرج قال: يا غلام، خذ الشمعة بين يديه. فقال: دعني أمشي في ضوء رضاك. فاستحسن ذلك منه وأمر له بصلة حسنة. كلام يجلب الرزق ويجلب الحب. قال الحزين الكناني وسليمان بن نوفل بن مصاحق قال أبو علي: وحدثني أبو بكر بن أبي الأزهر قال حدثنا الزبير قال: كان الحزين أو الحزين سأله سليمان بن نوفل بن مصاحق أن يرثي أباه نوفلا، ففعل فلم يثبه شيئا. قال الزبير: أخبرني بذلك مصعب بن عثمان، فقال الحزين: فما كان من شأني وشأن ابن نوفل وشأن بكائي نوفل بن مصاحقي، بلى إنها كانت سوابق عبرة على نوفل من كاذب غير صادق، فهل على قبر الوليد بكيتما وقبر سليمان الذي دون دابقي، هؤلاء أولى، وقبر أبي حفص أخي وأخيكما بكيت بحزن في الجوانح لاصقي. قال الزبير: يعني بالوليد وسليمان ابن عبد الملك. وقال مصعب: يريد بأبي حفص عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه، ويريد بقوله أخي وأخيكما يزيد بن عبد الملك. قال الزبير: قال لي يونس بن عبد الله بن سالم: أراد بأبي حفص سهل بن عمرو بن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل العامري. قال أبو بكر: قال الزبير: قال الحزين لثابت بن سباع بن عبد العزة حليف بن زهرة: كل قريش قد حباني بنعمة، وأحسن إلا ثابت بن سباع، هجين لئيم لا يقوم ببيته، وليس بذي فضل ولا بشجاع. قال: وأنشدنا أحمد قال: أنشدني محمد بن يزيد الأعرابي: لا تعجبي يا سلمى من نحولي، ووضح أوفى على خصيلي، فإن نعت الفرس الرجيل يتم بالغرة والتحجيل. قال: وأنشدنا محمد بن يزيد الوضاح اليمن: صبا قلبي ومال إليك ميلا، وأرقني خيالك يا أثيلة، يمانية تلم بنا فتبدي رقيق محاسن وتكن غيلا. الغيل الذراع الممتلئ لحما. قال: وأنشدنا قال: أنشدني أحمد بن يحيى الأعرابي: تبعت الهوى يا طيب حتى كأنني من أجلك مضروس الجرير فأقود، تعجرف ظهرا ثم طاوع قلبه، فصرفه الرواد حيث تريد، وإن ذياد الحب عنك وقد بدت لعيني آيات الهوى لشديد، لا أستطيع أن أبتعد، وما كل ما في النفس يا طيب مظهر، سنبدي بعضا ويخفي كثيرا، ولا كل ما لا تستطيع تذود، وإني لأرجو الوصل منك كما رجا صدى الجوف من باد صداه صلودي، وكيف طلابي وصل من لو سألته قذى العين لم يطلب وذاك زهيد. ومن لو رأى نفسي تسيل لقال لي أراك صحيحا والفؤاد جليد بتمثل. هذا ليس صحيحا ولا صوابا. فيا أيها الرئم المحلى لبانه بكرمين كرمي فضة وفريد أجدك لا أمشي برمان خاليا وغضور إلا قيل أين تريد. قال شيء من أمثال العرب. قال وحدثني محمد بن يزيد قال من أمثال العرب أراك بشر ما أحار مشفر يريد إذا رأيت جسمه أغناك عن طعمه. ومثله من أمثالهم الجواد عينه فراره يعني الفرس إذا رأيته كفاك أن تفره. قال أبو إسحاق الأحول إنما هو فراره بضم الفاء ولم أسمعها أنا إلا بالكسر من محمد بن يزيد. قال وأنشدنا محمد بن يزيد أيضا لأعرابي سقيا لأيام ذهبنا من الصبا وليل لنا بالأبرقين قصيري وتكذيب ليل الكاشحين وسيرنا الحاقدين بنجد مطايانا لغير مسيري وإذ نلبس الحوك الرقيق وإذ الحوك الثياب الرقيق وإذ لنا جمام تري المكروه كل غيوري فلما على الشيب الشباب وبشرت ذر الحلم أعلى لمتي بقتيري وخفت انقلاب الدهر أن يصدع العصا وأن تغدر الأيام غير غدوري رجعت إلى الأولى وفكرت في التي إليها أو الأخرى يكون مصيري وليس امرؤ لكن بلاء بيائس من الله أن ينتاشه بجديري. قال أبو علي قال أبو بكر محمد بن أبي الأزهر أنشدنا الرياشي لرجل من بني الحارث هذين البيتين منى إن تكن حقا تكن أحسن المنى يعني لو تحققت وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا. بمجرد هذه المنى أماني من سعدى حسان كأنها سقطك بها سعدى على ظمأ بردى. قال شعر لجيران العود. قال وأنشدنا أحمد بن يحيى لجيران العود قال وجدت بشاشة لما التقين لأقضي ما علي من النذور فلست بعائد لما التقين برود بين محنية وقور إذا قبلتها قرعت بفيها قروع العسجدية في الغدير فيأخذني العناق وبرد فيها بموت في عظامي أو فطوري فنحيا طارة ونموت أخرى ونخلط ما نموت بالنشور وأقحل حين أدخل في حشاها كحول القد في عنق الأسير. قال وحدثنا الرياشي قال حدثنا الأصمعي قال كان معاوية رحمه الله تعالى يقول أنا للأنات وعمر للبديهة وزياد للصغار والكبار والمغيرة للأمر العظيم. قال وأنشدنا أحمد بن يحيى العربي من بني عبد الله بن غطفان وأنشدنيه بندار بن لدة القرخي لجميل بن معمر قال ومما شجاني أنها يوم أعرضت تولت وماء العين في الجفن حائر تردت في العين دون أن ينزل فلما أعادت من بعيد بنظرة إلي التفاتا أسلمته المحاجر نزل يقولون لا تنظر وتلك بلية بلى كل ذي عينين لا بد ناظر يحصل هذا ألام إذا حنت قلوصي من الهوى ولا ذنبلي في أن تحن الأباعر حتى البعير لما رآه حن مثله أو تأثر بحالته. قال وأنشدنا بندار أيا حب ليلى عافني منك مرة وكيف تعافيني وأنت تزيد لا يقل ويا حب ليلى أعطني الحكم واحتكم علي فما يبغى علي شهود. قال وأنشدني أحمد بن يحيى لبعض الأعراب وفي الموت لي من لوعة الحب راحة ولكنني أخشى ندامتها بعدي أقول لها بقي عليها من الهوى وقاق إله الناس أن تجدي وجدي. قال وأنشدنا فحتى متى أهوى أما ينفد الهوى وحتى متى كفي على موضع القلب فها أنا للعشاق يا عز قائد وبي تضرب الأمثال في الشرق والغرب مجنون عزة. قال وأنشدنا الأقرع بن معاذ الكشيري ألا أيها الواشي بليلى ألا ترى إلى من تشي أو من به جئت واشيا لعمر الذي لم يرض حتى أطيعه بليلى إذا لا يصبح الدهر راضيا إذا نحن رمنا هجرها ضم حبها صميم الحشا ضم الجناح الخوافية. قال وانشدنا أيضا لنافذ بن عطارد العبشمي ويذكي الشوق حين أقول يخبو ويذكى يزيد الشوق حين أقول يخبو يقل بكاء حمامة فيلح حين يتأثر بها مطرقة الجناح إذا استقلت تطرق الجناح لبس الريش الأعلى للريش الأسفل يريد أن ريش جناحها طرقت بعضها فوق بعض. قال مطرقة الجناح إذا استقلت على فنن سمعت لها رنين يميل بها ويرفعها مرارا ويشغف صوتها قلبا حزينا لأنه يذكره بمحبوبته. قال قصيدة ليزيد بن الطفرية. قال وأنشدنا أحمد بن يحيى ليزيد بن الطفرية. وفي هذه القصيدة بيتان ذكر الرياشي أنهما لجميل بن معمر في قصيدته: ألا يا صبا نجد لقد هجت من نجدي فهيج لي مصراك وجدا على وجدي ألا هل من البين المفرق من بدي وهل لليال وهل لليال قد تسلفن من ردي وهل مثل أيامي بنعف سويقة رواجع أيام كما كنا بالسعد وهل أخواي اليوم إن قلت عرج على الأثل من ودان والمشرب البرد مقيمان حتى يقضي لي لبانة فيستوجبا أجري ويستكملا حمدي وإلا فروحا والسلام عليكما فما لكما وإلا فروحا والسلام عليكما فما لكما غي وما لكما رجدي وما بيدي اليوم من حبلي الذي أنازع من إرخائه لا ولا شدي ولكن بكفي أم عمرو فليتها إذا وليت رهنا تلي الرهن بالقصد ويا ليت شعري ما الذي تحدثن لي نوى غربة بعد المشقة والبعد نوى أم عمرو حيث تغترب النوى بها ثم يخلو الكاشحون بها بعد أتصرم لله الذين هم العدا لتشمتهم بي أم تدوم على الود وظني بها والله أن لن يضيرني وشاة لديها لا يضيرونها عندي لا يؤثر الوشاة فيها ولا فيها وقد زعموا أن المحب إذا دنا يمل وأن النأي يشفي من الوجد بعد ينسي والقرب يمل. قال بكل تداوينا تداوى بالقرب وبكل تداوينا فلم يشف ما بنا على أن قرب الدار خير من البعد هوايا بهذا الغور غور تهامة وليس بهذا الجلس من مستوى نجدي فوالله رب البيت لا تجدينني فطلبت قطع الحبل منك على عمدي ولا أشتري أمرا يكون قطيعة ولا بيننا حتى أغيب في لحدي فمن حبها أحببت من ليس عنده يد بيد تجزى ولا منة عندي ألا ربما أهدى لي الشوق والجوى على النأي منها ذكرة قلما تجدي. ثم قال رواة الشعر ورواة الحديث قال وحدثنا الزبير قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال رواة الشعر أعقل من رواة الحديث لأن رواة الحديث يروون مصنوعا كثيرا ورواة الشعر ساعة ينشدون المصنوع ينتقدونه ويقولون هذا مصنوع. قال وحدثني محمد بن يزيد قال كنت بسر من رأى أيام المتوكل وكانت الجيوش متكاثفة فما كان أحد من مرار الطريق يعدم حصاة تتلقاه من خذف حوافر الخيل فأنشدني بعضهم لا تقعدن بسامرة على الطرق إن كنت يوما على عينيك ذا شفق يتطير الخذف هذا الحجارة فتدخل في العين لا تقعدن بسامرة على الطرق إن كنت يوما على عينيك ذا شفق حوافر الخيل أقواس وأسهمها سم الحجارة والأغراض في الحدق ويروى ملث الحجارة. قال وقال لنا الرياشي قال العدبي قال رجل من محارب يعز ابن عم له على ولده وإن أخاك الكاره الورد وارد وإنك مرأى من أخيك ومسمع وإنك لا تدري بأية بلدة صداك ولا عن أي جنبيك تصرع أتجزع إن نفس أتاهما حمامها فهل التي عن بين جنبيك تدفع؟ قال: وقال الرياشي: أنشدني العدبي لرجل من بني دارم لابن عم له يعاتب قريبه، فطلع منه بغضة ما يجنها إلي ودوني غمرة ما يخوضها، وجدت أباك شانئا فشنئتني، شبيه بفرخي بيضة من يبيضها. أشبه الناس بالناس ولد بأبيه. قال: رؤيا إسحاق الموصلي أن جريرا يدس في فمه قبة شعر. قال: وحدثنا أحمد بن إسحاق بن إبراهيم الموصلي قال: حدثني أبي إسحاق قال: رأيت في منامك أن شيخا دخل علي وفي يده قبة شعر فجعل يدسها في في، فقلت: من أنت؟ قال: أنا جرير. فقصصت الرؤيا على أبي، فقال: إن صدقت رؤياك نلت من الشعر حاجتك. قال حماد: قال أبي: فرأيت رجلا أشبه الناس بذلك الشيخ، فسألته عن نسبه، فإذا هو عمار بن عقيل بن بلال بن جرير. قال: وقرأت عليه. قال: حدثني أبي قال: قيل لعقيل ابن علفة وأراد سفرا: أين غيرتك على من تخلف أهلك؟ قال: أخلف معهم الحافظين الجوع والعري، أجيعهن فلا يمرحن وأعريهن فلا يمرحن في البيت. وأنشدنا حماد قال: أنشدني أبي إسحاق: لا يمنعنك من بغاء الخير تعقاد التمائم، ولا التشاؤم بالعطاس، ولا التقسم بالأزالم. ولقد غدوت وكنت لا أغدو على واق وحاتم، واقي السرب والحاتم الغراب الأسود، فإذا الأشائم كالأيامن والأيامن كالأشائم، وكذاك لا خير ولا شر على أحد بدائم، قد خط ذلك في الزبور والأوليات القدائم. كل شيء مكتوب. قال: وأنشدنا محمد بن يزيد لأعرابي: إن الضيوف تحاموني وحق لهم، ما منهم إبلي يوما ولا شائي، إذا الضريق عرانا بات ليلته دون البيوت بلا خبز ولا ماء. قال: وأنشدنا محمد بن يزيد: وكل لذاذة ستمل إلا محادثة الرجال ذوي العقول، هذه التي لا تمل وهي التي لها لذة ولها رونق. قال: إن وقد كنا نعدهم قليلا فقد صاروا أقل من القليل. قال: وكل لذاذة ستمل إلا محادثة الرجال ذوي العقول، وقد كنا نعدهم قليلا، هؤلاء الرجال ذوي العقول، فقد صاروا أقل من القليل. قال: وقال المسمعي: أنشدني دماذ، والشعر لبشار بن برد: شط بسلمى عاجل البين، وجاورت أزد بن القين، وحنت النفس لها حنة كادت لها تنقض نصفين، يا ابنة من لا أشتهي ذكره أخشى عليك علق الشين، طالبها قلبي فراغت به وأمسكت قلبي مع الدين، فكنت كالهقل غدا يبتغي، الهقل الفتى من النعام، فكنت كالهقل غدا يبتغي قرنا فلم يرجع بأذنين. تفي بهذا القدر يا إخوة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.